لله وجهك عظيم سلطانك، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجب عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج المدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليه ونستشفع به لديه، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. أما بعد، فنهنئ أنفسنا والأمة الإسلامية بحلول شهر ربيع النبوي، هذا الشهر المبارك الذي من الله سبحانه وتعالى فيه علينا وعلى جميعا بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وببعثته وبهجرته وبموته أيضا في هذا اليوم صلى الله عليه وسلم. والراجح أن الإسراء والمعراج أيضا تم في هذا الشهر المبارك، وإن كان العلماء اتفقوا على أن يحتفلوا به في شهر رجب على قول ضعيف أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب ولم يكن في ربيع، ولكن الراجح أنه كان في ربيع النبوي شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفلوا به في شهر رجب حتى لا يخلو شهرا من احتفال ديني، حتى يكون شهر ربيع احتفالا بميلاده وشهر رجب احتفالا بالإسراء والمعراج وشهر محرم احتفالا بهجرته صلى الله عليه وسلم وشهر رمضان احتفالا بصيامه، وهكذا حتى لا يخلو شهر من الشهور إلا ويكون فيه نوع من الاحتفال ليتذكروا الناس أخبار هذا النبي الكريم المبارك ويتأسوا به في دنياهم لعلهم يفوزوا بالفوز العظيم في الدنيا والآخرة. أما بعد، نكمل الفصل الخامس من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للعالم العلامة المحقق الفضيل ابن عياض رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين. والفصل الخامس كان عنوانه في قتمه أي حليفه سبحانه وتعالى جده له أي لنبيه صلى الله عليه وسلم لتحقق مكانته عنده، قال جل اسمه: والضحى والليل إذا سجى. والحمد لله، شرحنا هذه السورة كما ذكرها المصنف بالتفصيل في الخميس الماضي، ووقفنا على وقال تعالى: والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ووقف المصنف على هذه الآية ولم يذكر الآيات اعتبارا على أن المطالع للكتاب لابد أن يكون حافظ لهذه الآيات. والنجم إذا هوى إلى قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والمعلوم أن الواو هنا واو القسم، واو القسم وليست واو العطف، لأن لا يوجد مذكور قبلها، فهي واو للقسم. والنجم إذا هوى، يقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالنجم. فما هي أقوال المفسرين في النجم؟ وكنا تكلمنا قبل ذلك في الفصل السابق على أن النجم الراجح فيه أنه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك أنه سراجا منيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج المنير هو النجم، والله سبحانه وتعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكان صلى الله عليه وسلم هو النجم الأعظم في سماء الهداية، يهتدي به الخلق كما يهتدي الخلق بنجم السماء في مسيرهم في الدنيا، يهتدون بنجم سماء الهداية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. فكان هو النجم المقصود صلى الله عليه وسلم. اختلف المفسرون في قوله تعالى والنجم بأقاويل معروفة، منها النجم على ظاهره، يعني بعض العلماء قالوا أن النجم هنا هو النجم المعروف في السماء اللي الناس بتهتدي به، بعض المفسرين ذهبوا هذا المذهب. ومنها أنه القرآن، بعض العلماء قالوا أن النجم هنا هو القرآن لأن القرآن نزل منجما، لأن القرآن نزل منجما يعني نزل على الحوادث والأحداث ونزل مقطعا على هيئة نجوم أي أجزاء، فيبقى النجم هنا هو القرآن. بعض العلماء قالوا أنه هو القرآن. وعن جعفر بن محمد سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا جعفر الصادق اللي هو أبو السيدة عائشة اللي مدفونة هنا في ميدان السيدة عائشة عندنا في مصر، ده كان من علماء التفسير وكان من علماء الإسلام وعلماء اللغة، قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النجم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا هو سيدنا جعفر الصادق هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والحقيقة هو قلبه وقالبه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف أن قلبه كان منيرا بالهداية. وتكلمنا في آية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري، وقلنا أن الزجاجة هنا هي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية جاءت لتمثل بنور قلب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نوره الله سبحانه وتعالى بهذا النور الذي جاء من لدن الله واتصل بالشجرة المباركة التي هي زيتونة لا شرقية ولا غربية، وهي شجرة الأنبياء، شجرة سيدنا إبراهيم وسلالة الأنبياء جميعا الذي اتصل نسب نبينا صلى الله عليه وسلم بهم جميعا، فهي شجرة النبوة. فكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم منيرا مضيئا. فإن قلنا أن النجم مضيئا وكان هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بالنبي أي جسمه كان مضيئا أيضا، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، والمعلوم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا واجعل من أمامي نورا واجعل من خلفي نورا واجعلني نورا صلى الله عليه وسلم. فصار نبينا بدعائه المستجاب نورا بقلبه وقالبه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الراجح والمعلوم عنه صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو أيضا النجم الثاقب في هذه السورة، وهي سورة الطارق المشهورة. وربما جاءت هذه السورة لتدل على حال نبينا عندما صعد في المعراج إلى السماوات العلى، فطرق السماوات العلى كالنجم صلى الله عليه وسلم. وكانت الملائكة إذا استفتح سيدنا جبريل سماء سماء يقولون: أهل السماء ما جاء بك ومن معك؟ فيقول: معي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد. فكان هو الذي يترك أبواب السماء صلى الله عليه وسلم في معراجه ورقيه إلى ربه، حيث القرب قرب المكان وليس قرب المكان، وعلو المكان وليست علو المكان. فالله معه وقريب منه حال كونه في الأرض وحال كونه في السماء، وهو كذلك مع خلقه أجمعين، وهو أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. ولكن هنا قرب مكان وليست قرب مكان، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قرب مكان، قرب إجابة للدعاء وليس قرب مكان، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان ومنزه عن الزمان سبحانه وتعالى، لأنه خلق المكان وخلق الزمان. فلا مكان ولا زمان مع الله في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، لأنه كان قبل الزمان وقبل المكان سبحانه وتعالى. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن النجم هنا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم حكاه السلمي في تفسير الحقائق، تضمنت هذه الآيات اللي هي آيات سورة النجم التي قرأناها آنفا، تضمنت هذه الآيات أي جمعت وشملت من فضله وشرفه، أي من فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وما شرفه الله سبحانه وتعالى، من فضله وشرفه العد. العد يعني الكثير الغير منقطع، يقول لك ماء عد يعني يفضل يفور ما يخلص. أوصاف إليه اللي هو إيه؟ رسول كريم. يقول لك ماء عد يعني يفضل يفور ما يخلص، في لغة العرب بكسر العين هكذا، ماء عد يعني غير منقطع لا ينضب. فتضمنت هذه الآيات من فضله وشرفه العد، أي العديد الذي لا ينقطع من الأفضال، من فضله وشرفه العد ما يقف دونه العبد، حتى إنك لو حاولت أن تحصيها ما أحصيتها. العد هنا هو الإحصاء، إنك تعد واحد اثنين ثلاثة تحاول تحصيها بالعد، لا تستطيع أن تحصي ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات وفي الآيات الأخرى. واختصر ذلك سبحانه وتعالى في قوله: وكان فضل الله عليك عظيما سبحانه وتعالى. وأقسم جل اسمه، جل اسمه أي عظم اسمه سبحانه وتعالى على هداية المصطفى: ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى، يبقى أقسم على إثبات هدايته وتنزيهه من الضلال والغواية صلى الله عليه وسلم. وإن أخبر بغير قسم فسبحانه وتعالى خبره هو الصدق، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين عظم قدر هذا النبي فأقسم به على هدايته، أقسم بنبيه على هداية نبيه صلى الله عليه وسلم، ليبين فضله أولا وآخرا وتزكيته أولا وآخرا سبحانه وتعالى. على هداية المصطفى وتنزيهه عن الهوى، تنزيه الإنسان أو تنزيه الله سبحانه وتعالى أو تنزيه أي شيء، أي تبرئة. هذا التنزيه هو التبرئة، إنك تبرئ إنسان أو ذات عن تهمة وصمت فيها. فأقسم الله سبحانه وتعالى على تنزيهه، أي تنزيه نبيه وتبرئة ساحته صلى الله عليه وسلم عن الهوى فيما أخبر للورى صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة وهداية وصدقه فيما تلا، وما ينطق عن الهوى أي صادق فيما ينطق صلى الله عليه وسلم، وصدقه فيما تلا من قرآن يتلى ومن سنة يتعلم منها كيفية تطبيق هذا القرآن، وأنه وحي أي ما يتلوه أو ما يقوله مطلقا، وحي يوحى، والوحي هو الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى بخفاء لعبد من عباده بواسطة ملك أو بغير واسطة ملك، هو يسمى وحي، ويكون الوحي في الخير. أما الوسواس فهو الإعلام بخفاء بشر، ويكون من الشيطان أو من النفس. يبقى الوسواس عكس الوحي، الاثنين إعلام في خفاء، الوسواس الاثنين إعلام والوحي إعلام في خفاء. إن كان بخير ومن الله يبقى وحي، ويكون للأنبياء ولغيرهم إلهام، ولغيرهم إلهام، لأن غير الأنبياء لا يوحى إليهم ولكن يلهمهم. أما إن كان لأولياء الشيطان فيسمى وسواس، من شر الوسواس الخناس، وهو إعلام بخفاء في شر، في أمر فيه شر. وأنه أي ما يتلوه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى أوصله إليه عن الله جبريل، سيدنا جبريل، وهو الشديد القوى، علمه شديد القوى اللي هو سيدنا جبريل، على الراجح لأن فيها خلاف في التفسير، من هو شديد القوى؟ هل هو الله؟ ربما. هل هو جبريل الذي وصفه الله بأنه شديد القوى لأنه كان عذاب الأمم السابقة على يديه، حتى أنه رفع كرة قوم لوط على طرف جناحه وله 300 جناح، سيدنا جبريل كرة قوم لوط يرفع على طرف أحد أجنحته ثم يقلبه، سيدنا جبريل. فشديد القوى بما قال الله سبحانه وتعالى بهذه الخصال. ثم أخبر تعالى سبحانه وتعالى عن فضيلته صلى الله عليه وسلم بقصة الإسراء، والمقصود هنا المعراج، يقصد الإسراء هنا ومقصده المعراج اللي هي إيه؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. كل دي قصة المعراج، حال النبي صلى الله عليه وسلم حال المعراج بقصة الإسراء أي والمعراج، وانتهائه صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى شجرة عظيمة، شجرة عظيمة، السدر اللي هي أو السدرة هي شجرة، وينتهي عندها علم الخلائق جميعا حتى علم الملائكة، فسميت سدرة المنتهى لأنها ينتهي عندها علم كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، حتى سيدنا جبريل نفسه ينتهي علمه عند سدرة المنتهى، فسميت سدرة المنتهى، وهي على باب الجنة. فشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المكان المقدس المبارك الذي حتى لم يصله الملائكة، ثم بعد ذلك اخترق بعدها صلى الله عليه وسلم. وانتهائه إلى سدرة المنتهى بقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، يبقى هي على باب الجنة بنص القرآن، يبقى شجرة على باب الجنة اسمها سدرة المنتهى، شجرة عظيمة كبيرة ينتهي فيها علم الخلائق جميعا. ويقال إن كل إنسان كل ورقة من ورقها عليها اسم إنسان، جميع الإنس والجن اللي حيخلقوا أسماءهم على كل واحد على ورقة من أوراق هذه الشجرة، لما ينتهي عمره أول ما يعرف تسقط الورقة دي يعرف سيدنا عزرائيل إن عمره الفلان ده انتهى، يروح ولسه ما تخلقش تلاقي لسه ورقته هتنبت، أول ما تبتدي تنبت وتظهر برعم يتولد، وتفضل بقى تكبر الورقة دي لحد ما ينتهي عمره تسقط، أول ما تسقط ينتهي عمره، وهكذا سبحانه وتعالى. وانتهائه صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وتصديق بصره فيما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي رأى بفؤاده ما رآه سابقا ببصره، فلم يكذب الفؤاد ما رأى البصر صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وقد نبه على مثل هذا في أول سورة الإسراء في قوله تعالى: لنريه من آياتنا الكبرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الكبرى، نبه عنها في سورة الإسراء وذكرها أيضا في سورة النجم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى في سورة النجم، يبقى في الإسراء لنريه من آياتنا الكبرى، وفي سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولما كان ما كاشفه صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبروت، ايه هو الجبروت؟ عالم المعاني، لان في عالم الملك وعالم الملكوت وعالم الجبروت، في ثلاث عوالم معروفة لينا احنا كبشر، ولكن العوالم حقيقتها لا يعلمها الا الله، ربما يبقى في عوالم احنا ما نعرفهاش، لكن ربنا سبحانه وتعالى اعلمنا ان في ثلاث عوالم، من علينا بهذه المعلومة ان في ثلاث عوالم: عالم الجبروت وعالم الملك وعالم الملكوت. والجبروت يعني فعلوت، صيغة مبالغة من الجبر، واخد بالك ازاي؟ زي ملكوت، ودي صيغة مبالغة من الملك. عالم الجبروت هو عالم المعاني، عالم المعاني وعالم الأمر والنهي قبل أن يتعلق بفعل أو بشيء مادي يرى. يبقى عالم الأمر والنهي، لما أراد الله سبحانه وتعالى للخلق أن يكونوا قال كن، فقال كن قبل أن يظهروا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نبيا وأنا بين الروح والجسد، كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعث. يبقى في عالم الجبروت، كان أول الناس خلقا في عالم الجبروت، عالم كن. لما أراد الله سبحانه وتعالى للخلق أن يوجدوا، فهذه الإرادة وهذا الأمر بالوجود قبل الوجود هو عالم الجبروت. فهمت؟ وعشان كده الناس ايه بتستعجب، ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أول الناس خلقا، وبعدين هو جاء بعد سيدنا إسماعيل بقرون، وجاء آخر الأنبياء. طب ما أول الأنبياء كان سيدنا آدم، منين يبقى هو أول الناس خلقا؟ ومنين سيدنا آدم كان قبليه؟ فالناس ما كانتش فاهمة. سيدنا آدم أول الخلق في عالم الملك، وسيدنا رسول الله أول الخلق على الإطلاق في عالم الجبروت، وعالم الجبروت سابق عن عالم الملك. عالم الملك وعالم الجبروت ده عالم المعاني، عالم المعاني. يعني مثلا الإخلاص، الإخلاص ده معنى من المعاني، الصدق ده معنى من المعاني. تعرف تجيب كيلو صدق؟ تعرف تشتري مثلا 2 كيلو إخلاص؟ يعني حاجة ما تعرفش تمسكها. الوفاء، الحب، حب الله، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، حب الدين، هذه المعاني المعنوية التي لا يستطيع الإنسان أن يلمسها بحواسه، دي عالم المعاني، تجدها مجسدة في عالم الجبروت، تجدها مجسدة في عالم الجبروت. يعني تجد الإخلاص اللي هو معنوي لا تستطيع أن تمسه، إذا انتقلت إلى عالم الجبروت تراه بحواسك، ترى الإخلاص يتحرك، وترى الصدق يتحرك، وترى هذه المعاني كلها تتحرك. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوضح للناس حقائق ما يفعلونه من أعمال صالحة أو أعمال سيئة، كان يمثلها لهم بأشياء مادية، لأنه كان يراها في عالم الجبروت هكذا مادية. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذا ذكرت أخاك بما يكره في غيبته كأنك تأكل لحمه ميت. في عالم الجبروت إذا انتقلت لعالم الجبروت تجد المغتاب بيأكل لحم أخوه ميت في الواقع وفي الحقيقة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أموال اليتامى دي عبارة عن فلوس وثمار وحاجات حلوة، قاعد بياكلها ويتمتع فيها ويتنعم فيها، لكن لو انتقلت الى حقيقتها في عالم الجبروت تجدها نارا، ياكل نارا في جسمه ويدخلها في فمه وينام فيها، لان هي دي حقيقتها. ولكن الله سبحانه وتعالى خبأ حقيقتها واظهرها في غير مظهرها ليميز الخبيث من الطيب، وليميز بين العبد الذي يطيع الله سبحانه وتعالى فيلتزم ويبتعد، والعبد الذي لا يطيعه فيمد أيده على ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فتجد عالم الجبروت عالم المعاني، تجد فيه هذه المعاني الكثيرة التي لا تشعر بها وأنت تعصي الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، أو التي لا تشعر بها وأنت تطيعه في هذه الدنيا، تجدها مجسدة في عالم الجبروت. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج انتقل من عالم الملك وهو عالم الأرض المرئي، الملك هو العالم الذي تراه بحواسك، ده الملك زي الدواب والحيوانات والسماوات والنجوم والبحار وكل ما تدركه بحواسك، ده عالم الملك. وعالم الملكوت هو ما لا تراه بحواسك ولكنه موجود، كعالم الملائكة وعالم الجن. مش في ملائكة انت تشوفهم؟ شفتهمش؟ يبقى ده ملكوت. شفت الجن؟ ما شفتهمش لكن موجودين، يبقى ده ملكوت. شفت الجنة ولا شفت النار؟ موجودين. شفت الصراط؟ شفت الميزان؟ ما شفتش لكن موجودة. شفت سدرة المنتهى؟ ما شفت سدرة المنتهى. ما شفتش العرش ولا شفت الكرسي واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا شفت القلم ولا اللوح المحفوظ. كل هذه الأشياء موجودة ولكنها في عالم الملكوت لا تراها بحواسك في الدنيا. يبقى الملكوت هي ما لا تراه بحواسك وهو موجود وخلقه الله سبحانه وتعالى، وما تراه بحواسك فترة دنياك هو عالم الملك. فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتقى في حادثة الإسراء والمعراج من عالم الملك إلى عالم الملكوت سهله صلى الله عليه وسلم، في ترقي دائم صلى الله عليه وسلم. من ذلك الجبروت، ولما كان ما كاشفه صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت، يبقى فهمنا هنا بقى الجبروت يعني ايه والملكوت يعني ايه. لا تحيط به العبارات. وممكن تقول ان الملك هو ظاهر السلطنة والملكوت هو باطن السلطنة، ان كان لله له سلطان فسلطانه له ظاهر وله باطن، فظاهره هو الملك وباطنه هو الملكوت وحقيقته هو الجبروت. فهمت؟ لو انت عايز تجمعها، يبقى ان كان الله سبحانه وتعالى ان اردت ان تبين سلطان الله فسلطانه له ظاهر وهو الملك، وله باطن وهو الملكوت، وله حقيقة او مدد من عالم الجبروت، لانه لو انقطع المدد من عالم الجبروت لانقطع الملك والملكوت وبقي الحي الذي لا يموت، كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الآن على ما عليه كان سبحانه وتعالى. ولما كان ما كاشفه صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات، يعني لا يستطيع أن يعبر إنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق على الإطلاق، يعني كان يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، هو أبلغ البلغاء، ولم يستطع صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يحاول أن يعبر بلسان حاله ومقاله عما رآه من آيات ربه الكبرى الحقيقية، ولكن ذكر منها ما تتحمله عقولنا وما تتحمله العبارة، لأنه ممكن يبقى في بعض لا تتحملها العبارة ولا تستطيع العبارة أن تعبر عنه. ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول، يعني ولا تستطيع العقول أنها تتحمل أقله. وعشان كده صلى الله عليه وسلم لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهم، لكن تجد بعض العلماء اهل الحقائق اللي ربنا يمن عليهم مثلا بالمعاني تجد يقول لك الغاز ويقول لك حاجات لانه ما كملش كمال نبينا صلى الله عليه وسلم، مع انه هو شاف فتات مما رآه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تجده يبتدي يلغز ويقول لك كلام يحتمل 100 معنى، لدرجة ان بعض العلماء يغلطوا فيه ويفتكروه كفر ويفتكروه راح في داهية ويفتكروه، ولو يقرأ في بعض كتب المتصوفة الكبار يجد ان بيقولوا الفاظ تشتبه على كثير من الناس، ولدرجة ان بعضهم رموهم بالكفر لانه حاول يعبر عن اشياء لا يعبر عنها باللفظ، فلما فشل أسيء فهمه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوم لا يعبر إما إلا عما يعبر به، عما يمكن أن يعبر به دون أن يسأفه. وكذلك سيدنا أبي هريرة لما ورث ذلك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في وسط التابعين وكانوا يمدحونه بكثرة حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابين من علم لا يستطيع أن يتحملها إنسان ولا يتخيلها إنسان، كما أنه لا يستطيع أن يعبر عنها لسان، فتركها سبحانه وتعالى. رمز عنه تعالى بالإيماء، والإيماء أغمض من الرمز لأن في إيماء وفي رمز. يبقى اللفظ أصرح شيء، الإشارة أقل منه صراحة ويفهمها من يراها، ثم بعد ذلك يأتي الرمز لا يفهمه إلا رمز على الرمز لا يفهمه إلا من يعلمه، ثم يأتي ما هو أغمض من ذلك وهو الإيماء. فالإيماء ده أقل يعني أشد غموضا من الرمز، واضح؟ ولذا قال رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية. والكناية هي التلويح وترك التصريح، ان ربك سبحانه وتعالى بس يفتح طائف نور ويغلق بعد لحظة عشان تتخيل ما وراء هذه الطاقة من انوار، ولك ان تتخيل. والكناية الدالة على التعظيم، فقال تعالى فأوحى الى عبده ما اوحى. شوف ما بقى دي، حط ما دي بقى، ما الاستفهامية دي او ما التعجبية، ممكن تبقى ما استفهامية وممكن تبقى ما تعجبية وممكن تبقى ما الوصف اي الذي اوحاه، او ما اوحى اللي هي تبقى علامة تعجب للكسرة، او تكون علامة استفهام حتى لا تعلم ما اوحاه، يبقى تحتمل كلها. شوف قد ايه الايماء وقد ايه فيها رمز وقد ايه فيها خفاء. فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وهنا عبدي هو عبده صلى الله عليه وسلم الواصل إلى مقام الاصطفاء صلى الله عليه وسلم، عبده نسبه إلى نفسه وإلى ذاته، وهي الهاء، الهاء اللي هي آخر حرف في الله. لو شلت لام الألف اللي هي التوحيد وهمزة التوحيد ولام الملك يبدأ الهاء على الذات، رمز الذات سبحانه وتعالى، فنسبه إلى ذاته سبحانه وتعالى عبده. شوف حبس الهاء بس، ما قالش عبد الله، قال عبده، أي العبد المخصوص بتجليات الذات فضلا عن تجليات الصفات صلى الله عليه وسلم. ولم يقل عبده إلا لنبيه من الخلق أجمعين بس صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة. أهل النقد، النقد أصلا هو الذهب والفضة، يقول لك النقدين، واخد بالك إزاي؟ ولأن بتوع الذهب والفضة يمسك لك المعدن من دول يلفه كده ويبرمه ويبص ليه يعرف قيمته ويعرف قدره ويعرف وزنه، فسموا اهل النقد في اللغه لان هم بيمسكوا برضو الالفاظ يقعدوا يفركوها كده ويفهموا معانيها ويطلعوا ما خفي وغمض منها ويعرفوا قيمتها، زي ما اهل الذهب يعرفوا قيمه الذهب، فسموا اهل النقد في اللغه، واخد بالك ازاي، في المعاني، لانهم يجيوا في المعاني وفي الالفاظ يعملوا فيها اللي بيعملوا اهل النقد في الحقيقه اللي هم اهل الذهب. ودي مصدر كلمه النقد، لما نقلوه وقالوا النقد في اللغه جابوها اصلا من معناها الحسي الاساسي اللي هو ايه، اللي هو الجواهرجيه بتوع الذهب وبتوع الصرافه، يمسك لك العمله يقول لك دي قيمتها كذا، او دي مغشوشه او دي كويسه. كذلك اهل اللغه يمسكوا الالفاظ يقعدوا ينقدوها، يقول لك لا اللفظ ده لفظ جميل، لفظ صريح، لفظ بليغ، لفظ ضعيف، يبتدي ايه. فاهل النقد والبلاغه بالوحي والاشاره يسموا اهل النقد والبلاغه ما فاوحى الى عبده ما اوحى، ان دي وحي واشاره عشان يفهمها ارباب العقول، لان المعاني مع الالفاظ اما ان تكون المعاني اكثر من الالفاظ، ويسموه اهل البلاغه، بيسموه اهل البلاغه هنا ايه، اختصار او ايجاز، مش كده؟ يقول لك في اسلوبه ايجاز. ايجاز يعني ايه؟ يعني اختصار، يعني المعنى اكثر من اللفظ، المعنى اكثر من اللفظ. يقول في وجازه في ايه، في العباره، يعني معناها الالفاظ قليله والمعاني كثيره قوي، زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اوتيت جوامع الكلم، يقول لك كلمتين وفيها كل المعاني. يعني يقول مثلا له الصحابي قل لي قولا في الاسلام لا اسال عنه احدا بعرف، يقول له صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم. كل الدين لخصه له في ثلاث كلمات، امنت بالله ثم استقم. حد يعرف يلخص الدين الكبير ده كله في ثلاث اربع كلمات؟ او سيدنا رسول الله اوتي جوامع الكلم، قال له ايه؟ قل امنت بالله ثم استقم، خلاص هو ده بس الدين، كل الدين. فده يسموه ايه؟ ايجاز، يعني المعنى اكثر من اللفظ، اللفظ تلاقيه قليل لكن معانيه كتير قوي. وفي ساعات يبقى اللفظ كتير قوي والمعنى قليل، يسموه اطناب، اطناب، واخد بالك ازاي، او بسط، يعني يبتدي يبسط بقى المعاني ويقعد يعيد ويزيد ويوضح، زي ما بنعمل احنا كده، احنا بنقعد في الدرس بتاعنا ممكن نقوله في خمس دقائق، لكن بنقعد نعبر عنه بكذا اسلوب علشان الناس تفهم. ومطلوب الاطناب في الخطابه والدرس، يبقى الاطناب مطلوب في الخطابه والدرس علشان الناس تفهم، واخد بالك ازاي. والايجاز مطلوب في الحفظ، انت نفسك لما بتيجي تذاكر الدرس بتقراه الاول، وبعدين تقراه الاول مختصر، وبعدين تقرا شرح ليه، وتقرا للشرح شرح، وبعد كده لما تفهمه كويس وتستوعبه تبتدي تقعد تلخصه، مش ده اللي بيحصل؟ علشان بقى انت عايز بقى عباره قصيره عشان تستقر ذهنك، وانت العباره الصغيره دي بقى او القصيره انت تستطيع بيها تستدعي المعاني الكتير كلها اللي انت فهمتها بعد كده. فما تحب تفردها تفردها، تحب تختصرها تختصرها. يبقى الاطناب ان الايه، ان اللفظ يبقى كتير اكتر من المعنى، زي الدروس بتاعه العلماء وزي الدروس اللي بناخدها في المحاضرات في الكليات وفي المدارس، ده كلها اطناب. تلاقي المدرس ماسك التباشيره ويعيد ويزيد ويقول مره واثنين وثلاث بطريقه مختلفه، كل ده اطناب. واحيانا يكون المعنى مساوي لللفظ، بس المعنى مساوي لللفظ، وده ياتي في التعريفات، يستعمله العلماء في تعريف الشيء، يقول لك مثلا ما هو تعريف مثلا الحدث، ما هو تعريف مثلا الصوم، ما هي تعريف الصلاه، عايز يعرف لك حاجه معينه، واخد بالك، او ما هو تعريف الفقه، ما هو تعريف علم اصول الفقه، تعريف بس يعرفه، اللي احنا نسميه في علم الرياضه النظريه، النظريه الهندسيه يقول لك ايه، يقول لك مثلا ثلاث اربع كلمات وعليها تطبيقات كتيره بقى، لكن النظريه ثلاث اربع كلمات بس، واخد بالك ازاي. ده يسموه المعنى قد اللفظ، يسموه مساوي، واخد بالك ازاي. يبقى دي اساليب الخطاب كلها ما تخلو، لا تخلو الا من ثلاث انواع، يا اما فيها ايجاز ويكون فيها اللفظ اقل من المعنى، يعني المعنى يسبق، او مساوي يعني الاثنين قد بعض، او فيها اطناب يعني تلاقي المعنى اقل من اللفظ، اللفظ مفروض وكل المعنى تختصره في كلمتين، واخد بالك. وهذا النوع من الكلام يسميه اهل النقد والبلاغ بالوحي والاشاره، وهو عندهم ابلغ ابواب الايجاز. يعني لما يبقى بقى الايجاز كمان انواع، يعني الايجاز نفسه انك انت تبتدي تقول الفاظ قليله تحتمل معاني كثيره، هي نفسها فيها بليغ وأبلغ في الإيجاز نفسه، فأوجز وأبلغ الإيجاز الوحي والإشارة في اللفظ، زي قول الله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، لا احنا عرفنا هو رأى ايه ولا هو قال لنا هو رأى ايه، كل دي إشارات، كل دي إشارات ورا بعضها، واخد بالك ازاي؟ علشان يبين عظم ما رآه وخصوصية عبده صلى الله عليه وسلم عمن سواه، حتى يكون بينه وبين الله ما لا يعلمه إلا الله. واضح؟ دليل بقى شدة الخصوصية لما يبقى في بينه وبين ربه حاجة ما يعرفهاش إلا هو وربه بس، من الخلق أجمعين حتى جبريل ما يعرفهاش، يبقى دي دليل كمال الخصوصية. وقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، انحصرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى وتاهت الأحلام يعني العقول في تعيين تلك الآيات الكبرى. قال القاضي أبو الفضل وهو المصنف اشتملت هذه الآيات أي الآيات السابقة في سورة النجم على إعلام الله تعالى بتزكية جملته صلى الله عليه وسلم وعصمتها من الآفات في هذا المسرى، فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه، فقلبه اللي هو فؤاده بقى هيبتدي بقى نظام اللف والنشر اللي احنا قلناه في لف ونشر مرتب، يعني يقول لك الحاجات كده ورا بعضها وبعدين يمسك لك حاجة حاجة بالترتيب يشرحها لك، واخد بقى يسموه لف ونشر مرتب، زي ما احنا ضربنا مثال قلنا ايه في لف ونشر مرتب، ألم هو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل، الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضل يعني في النهار، واخد بالك؟ يبقى ايه يقول لك الحاجتين وبعدين يجيب لك ايه ما يحدث فيهم على ترتيب ذكرهم، يسموه لف ونشر مرتب. واحيانا يكون اللف والنشر غير مرتب، زي ايه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم، مع انه كان ايه لو كنا مرتب بقى يقول ابيضت الاول، فهنا بقى لف ونشر مرتب، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد منكم، وبعد ذلك واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون، يبقى ده اسمه لف ونشر غير مرتب، ودي كلها من اساليب البلاغه عند العرب والقران، لانه ابلغ الالفاظ وابلغ ما خوطب به الخلق اجمعين، فكان فيه كل من كل انواع البلاغ. فهنا برضو المصنف جاء على طريقه اللف والنشر المرتب، فقال فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه، فاما قلبه ابتدى بالفؤاد الاولاني عشان يبين، فبقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، يبقى زكى فؤاده اللي هو قلبه، وقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى لسانه بقوله وما ينطق عن الهوى، يعني إما بالوحي الجلي أو الوحي الخفي، ما ينطق عن الهوى في الوحي الجلي وهو القرآن، وما ينطق عن الهوى في الوحي الخفي وهو السنة، لأن السنة جاءت تفسيرا للقرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم، يبين للناس إيه؟ بالسنة. يبقى هنا وما ينطق عن الهوى بالوحي الخفي والجلي سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى، وقال تعالى في سورة التكوير، انتقلنا بعد ذلك من سورة النجم إلى سورة التكوير، وقال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. الآيات قال لا أقسم، ولا هنا يعني معناها أقسم، مش بينفي القسم، ده بيثبت القسم، وإثبات الشيء يأتي بالنفي من أساليب البلاغة. يعني انت حتى ساعات انت في اللغة العامية بتاعتنا احنا بنستعملها، نقول والله يا شيخ وملك علي حلفان، وانت بتنفي الحلف وتقصد إثبات. خدت بالك ازاي؟ يبقى ساعات يأتي النفي للإثبات، مش دي بتحصل؟ كذلك القرآن لا أقسم يعني أقسم، وفي قراءة لا أقسم، في قراءة لا أقسم، مش لا بالألف، يعني لام اللي هي لام التوكيد. لا أقسم أي أقسم، والقسم هو الحلف. إنه لقول رسول كريم، لا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والخنس قالوا هي النجوم الرواجع، النجوم الرواجع اللي هي موجودة في المجرات، اللي هي ايه بتختفي وتظهر في احوال معينة يعلمها علماء الفلك، واخد بالك ازاي؟ دي اللي هي ايه النجوم الرواجع. وقالوا برضو ان النجوم هنا ربما تكون الصح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه اصحابي كالنجوم، بايهم اهتديتم اهتديتم، فيمكن ربما يكون برضو المقصد بيها لا اقسم بالخنس الجواري الكنس، هم الصحابة، واخد بالك ازاي؟ الذين يكنسون الارض دعوة الى الاسلام، وينشرون فيها في ربوع الارض الاسلام، ثم بعد ذلك يخنسون اي ينتقلون الى الله سبحانه وتعالى، فلا نراهم بعد ذلك لانتقالهم الى البرزخ وموتهم شهداء او على فروشهم. ربما هذا المعنى، وربما يعني يقصد بها النجوم اللي هي ايه النجوم العادية اللي نراها في السماء، كله يحتمل. إنه لقول رسول كريم، أقسم الله سبحانه وتعالى بما أقسم به على أن هذا القرآن قول رسول كريم، أي كريم عند مرسله سبحانه وتعالى، ذي قوة، أي ذي قوة على تبليغ ما أمر بتبليغه، أي حباه الله سبحانه وتعالى وأعطاه القوة على إبلاغ وإيصال وتعليم ما وكله إليه صلى الله عليه وسلم، ذي قوة على تبليغ ما حمله من الوحي، مكين أي متمكن، متمكن المنزل من ربه، رفيع المحل عنده، مطاع، مطاع ثم أمين أي مجاب، مطاع أي مجاب، يعني ذي طاعة، إذا أمر يطاع مما سوى الله، وإذا طلب من الله أجابه، يبقى فيما سوى الله يأمر ومع الله يطلب، فإن أمر سوى الله وجبت الطاعة، وإن طلب من الله أجابه سبحانه وتعالى، يبقى إيه مطاع ثم أمين، ثم أمين أي في السماء. ثم هنا ممكن تبقى ثم دي بمعنى اسم مكان، يعني مطاع ثم يعني حيث هو في السماء، واخد بالك؟ مطاع ثم يعني في السماء أو في الأرض أو في أي مكان، حيثما حل فهو مطاع، حيثما وجد فهو مطاع، أينما وجد وحيثما وجد ومتى وجد، يبقى تحتمل المكان وتحتمل الزمان. ثم يبقى تحتمل ظرفية المكان وتحتمل ظرفية الزمان. ثم أي في السماء أمين على الوحي، قال علي بن عيسى اللي هو يسموه الرماني النحوي المشهور، مات سنة 384 هجرية، وليه كتاب كبير في إعجاز القرآن، سيدنا علي بن عيسى النحوي سموه الرماني، قالوا ربما لأنه كان بيتاجر في الرمان، واخد بالك؟ أو قالوا إنه ربما كان عنده مقيم جنب قصر اسمه قصر الرمانة في واسط، فمش عارفين هو الرماني دي لزقت فيه الشهرة دي بسبب إيه؟ هل هو كان بيتاجر في الرمان بجانب إن هو راجل عالم، ولا كان ساكن جنب قصر الرمانة فسموه الرماني؟ ربما، لكن هو مشهور في الكتب بالرماني. علي بن عيسى وغيره قالوا الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم، معظم أهل التفسير على إنه جبريل، سيدنا جبريل، وكل الكلام على سيدنا جبريل لحد وما صاحبكم بمجنون يبقى هو سيدنا محمد، انما كل الكلام اللي قبل كده كان على سيدنا جبريل وصف لحاله، ده معظم اهل التفسير. لكن سيدنا علي بن عيسى الرماني قال لا، ده هنا الرسول الكريم هنا مش سيدنا جبريل، ده هو محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا. ثم هيذكر بعد ذلك اقوال غيره. الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجميع الاوصاف بعد على هذا له صلى الله عليه وسلم. وقال غيرهم اكثر المفسرين هو جبريل، فترجع الاوصاف اليه، اللي هو ايه؟ رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين، كل ده على سيدنا جبريل. معظم اهل التفسير وعلماء تانيين قالوا لا، ده رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين، ده سيدنا محمد. تمشي دي وتمشي دي، والمعنى قريب، المعنى قريب. لان اذا كان سيدنا جبريل هي دي اوصافه، والمعلوم ان سيدنا محمد افضل من سيدنا جبريل، يبقى اوصاف سيدنا محمد اقوى من كده. واخد بالك ازاي؟ يبقى حتى على تفسير ان دي اوصاف سيدنا جبريل، دي ما تاخدش ولا تسلب سيدنا محمد شرف هذه الاوصاف، لان معلوم ان سيدنا محمد افضل من سيدنا جبريل. فان كان اوصاف سيدنا جبريل بهذه العظمه، يبقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصافه اعظم. واخد بالك؟ يعني حتى على قول انها اوصاف سيدنا جبريل، لا تسلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمه هذه الاوصاف، بل تثبت له ما هو اعظم منه. يبقى العلماء اللي قالوا ان دي اوصاف سيدنا جبريل عظموا الرسول صلى الله عليه وسلم باوصاف اعظم. واخد بالك ازاي؟ لان افضل الخلق على الاطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. ليه بيقول لك سيدنا البيجوري في البرده في جوهره التوحيد فمل عن الشقاق؟ ليه؟ لان بعض المعتزله قالوا ان سيدنا جبريل افضل من سيدنا محمد، المعتزله. فقال لك فمل عن الشقاق، يعني ابعد عن العالم اللي قالوا غير كده. لكن افضل الخلق على الاطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. ومعلوم ان في حادثه الاسراء نفسها سيدنا جبريل كان راكب البراق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ارتد البراق قال له ايه سيدنا جبريل؟ ما ركبك افضل منه، وكان سيدنا جبريل راكبه قبل كده. يبقى دل على ان سيدنا جبريل اعترف ان سيدنا رسول الله افضل منه. واخدت بالك ازاي؟ دي اكبر اعترافه على لسان سيدنا جبريل، رد مع المعتزله الاونطاجيه اللي مش فاهمين. واخد بالك؟ وقال غيره هو جبريل، فترجع الاوصاف اليه، ولقد رآه، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قيل رأى ربه، ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. رآه، الهاء هنا تعود على مين؟ الضمير. رأى جبريل ولا رأى ربه؟ فيها أقوال، في علماء قالوا لا، رأى جبريل، رأى سيدنا جبريل، واخد بالك، على صورته الملائكية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، له 600 جناح، واخد بالك. وفي علماء تانية قالوا لا، ده رأى ربه. والعلماء اللي قالوا رأى ربه على رأسهم سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عبد الله بن عباس اللي قال كده. والراجح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني قلبه وقالبه صلى الله عليه وسلم، ده الراجح عند من أثبتوا الرؤيا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤيا لا إحاطة فيها، لأنه لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار. رؤيا تليق بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، فلا تثبت له الإحاطة بل تنفي الإحاطة. لأن السيدة عائشة لم تنفي مطلق الرؤية، لأن السيدة عائشة قالت: كذب من قال رأى محمد ربه، وقال الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهنا السيدة عائشة نفت، لم تنفي الرؤية مطلقا، ولكن نفت الرؤية التي معها إدراك إحاطة، نفت الرؤية التي معها إحاطة. ونحن لا نثبت الرؤية لسيدنا محمد ومعها إحاطة، ولكن نثبت له الرؤية بغير إحاطة، لأنه سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا هو الراجح، والله أعلم. قيل رأى ربه، وقيل رأى جبريل في صورته، وما هو على الغيب بظنين، بظنين بالظاء، دي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي بظنين، ولكن قراءتنا احنا قراءة حفص عن نافع وقراءة ورش بظنين بالضاد، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، ظنين من الظن وظنين من البخل، يعني كأنه هو بقى مش بخيل، مش يعرف الغيب وينكره عنكم ما يرضاش يقول لكم، لا ده اللي بيشوفه ويعرفه ويتعلمه بيعلمه لكم، يبقى ليس ببخيل في تعليمكم بل هو كريم معكم، كلما علمه الله أمر علمكم إياه، وكلما دله الله سبحانه وتعالى على أمر فيه خير دلكم عليه صلى الله عليه وسلم، فليس ببخيل، وما هو على الغيب بظنين، وإن قلنا بظنين أي بمتهم، يعني من أهل الظنون، فليس هو من أهل الظنون ولكنه من أهل الثقة، مطاع ثم أمين صلى الله عليه وسلم. ومن قرأها بالضاد فمعناها ما هو ببخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه، وهذه لمحمد صلى الله عليه وسلم باتفاق، يبقى الآية الأخيرة وما صاحبكم بمجنون دي بالاتفاق إنها في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلاف في الصفات اللي قبلها اللي هو ما هو وما هو بقول رسول كريم ذي قوة من العرش المجيد، كل الصفات دي كلها اختلف عليها لسيدنا جبريل ولا سيدنا محمد، فمعظم أهل التفسير إنها لسيدنا جبريل، وبعض أهل التفسير قالوا إنها لسيدنا محمد، وفي الواقع اللي يثبتها لسيدنا جبريل يثبت أعظم منها لسيدنا محمد لعظمة سيدنا محمد على سيدنا جبريل وأفضليتي عليه، واللي يثبتها لسيدنا محمد فسيدنا محمد هو أهل لهذه الصفات وأهل لأكثر منها، واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه يعني ما فيش خلاف كبير او جوهري بين العلماء فيه. وقال تعالى افتح كده ها؟ فاضل لنا 5 دقائق لما تيجي 11 دقيقة. وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نون، نون هنا هل هي الحرف ولا هي الحوت؟ لأن العرب تسمي الحوت نون، واخد بالك يعني العرب عند العرب يسموا الحوت نون، ولا هو الحبر اللي يخرج من بعض الحيتان بيقول لك بيكون يعني اقوى من الحبر اللي احنا نكتب بيه، لان في بعض الحيتان في البحر بيخرج منها صبغه، الصبغه دي لو كتبت بيها ولا بقعت بيها حاجه ما تخرجش ابدا ما تطلعش ابدا، فهل المقصود بيها النون اللي هو الحوت وده يؤيده واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم في اخر السوره، يبقى ده رمز للنون اللي ذكر للحوت اللي ذكر في الاخر، ويبقى المقصد به اسم الحوت نفسه اللي بلع سيدنا يونس كان اسمه نون، واخد بالك ازاي؟ او هو اسم لكل الحيتان والمقصود هنا الحوت اللي بلع سيدنا يونس، او هو رمز لما يحويه الحوت من حبر يستخدمه القلم في الكتابة والسطر وده يؤيده والقلم وما يسطرون، ولا هي نون حرف مقطع زي مثلا قاف وزي صاد وزي ألف لام ميم وزي ياسين وزي طه، تحتمل كل ده، يحتمل كل دي أسرار يحتملها القرآن، واخد بالك؟ والقلم، وهل المقصود هنا بالقلم المقسم به هو أي قلم يكتب به ربما، ولا المقصود بالقلم اللي كتب به اللوح المحفوظ اللي فيه كل ما يكون وما سيكون إلى أن تقوم الساعة، اللوح المحفوظ ربما يكتب به القلم اللي ربنا خلقه وكتب اللوح المحفوظ فكتب فيه احوال الخلق من لدن خلقهم الى ان تقوم الساعه الى نصب الموازين الى ان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار بكل تفاصيل تحدث في هذا الكون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ، حتى ما فيش لفظ تقوله ولا لفظ يقوله طفل صغير ولا حيوان يمأمأ او ينهى الا مكتوب بالساعة والتوقيت واللحظة، كل ده مثبت عند الله في اللوح المحفوظ، كل ما هو صغير وكل ما هو كبير مستتر، كل صغير وكبير مستتر كما قال سبحانه وتعالى، فهل المقصد هنا بالقلم ده هو القلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليكتب به هذه الحقائق جميعها، ولا هو مطلق القلم الذي يمسكه الإنسان وميز الله سبحانه وتعالى به الإنسان عن سائر الخلق بأنه يستطيع أن يكتب ما علمه الله في رموز في الأوراق أو على الحيطان أو على البدران أو في أي شيء، حتى يتعلم منه بعد ذلك ما يخلفه من بعده. ربما يحتمل كده ويحتمل كده، كل ده يحتمل. وما يسطرون، يبقى ربنا بيكتب بنون وبالقلم على إطلاقه أو القلم المعلوم، ويكتب بما يستتر بهذا القلم إن كان على عموم الأقلام، كل ما يكتب إلى أن تقوم الساعة، لأن كل ما كتب ما يكتب إلى أن تقوم الساعة وسوف يكتب، هو أيضا مسطور في اللوح المحفوظ من الأصل. وما يسطرون يعني يقسم أيضا بما يسطر، وما يسطرون أي الذين يسطرون هذه الأشياء وهم الكتبة اللي هم الكرام الكاتبين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، اللي هم الحفظة، مش الحفظة دول كل واحد عليه رقيب وعتيد يقعد يكتب ويأيد كل حاجة، يبقى ربك بيقسم بيهم برضه، وبيقسم بما يسطرونه ويقسم بهم تعظيما لشأنهم، لأنه هو الذي خلقهم فعظمهم سبحانه وتعالى. نون والقلم وما يسطرون يقسم بهذه الحقائق كلها على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو بنعمة ربه من نبوة والرسالة بمجنون كما يدعي الكفار. ما أنت بنعمة ربك أي بالرسالة والنبوة والقرآن والهداية بمجنون كما ادعى الكفار. وتولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عن نبيه بنفسه سبحانه وتعالى، أما بقية الأنبياء ترك لهم أن يدافعوا عن أنفسهم. قالوا لسيدنا نوح مثلا إنه مجنون، فسيدنا نوح رد هذا ورد على قومه. وقالوا لسيدنا هود، واخد بالك انك انت فيك سفاهة، قال يا قومي ما بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ومسكوا كل نبي قالوا فيه اللي قالوه، وكل نبي رد اتهام الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالوا له انت مجنون، لما قالوا له انت، ما ردش عليهم، اللي رد عليهم رب العالمين تكريما لقدر نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى هو الذي تولى الدفاع عن نبيه بنفسه في قرآن يتلى الى ان تقوم الساعة، وليس ذلك فقط لنبينا ولكن لأمته أيضا، تولى الدفاع عن أمته إكراما لنبيه لأنهم أتباع لهذا النبي الكريم. فلما طلب المؤمنون من الكفار أن يسلموا وأن يؤمنوا، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لما سبوا الصحابة أنهم سفهاء، ورمزه الصحابة هنا ورمز أمة النبي إلى أن تقوم الساعة، أي كافر تيجي تقول له أسلم يقول لك أنا أسلم عشان أبقى زي المسلمين السفهاء دول، يقوم ربك يدافع عن السفهاء دول